ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر، والشيطاني بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا، والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا. وكل شر في العالم سببه الشيطان، ويمكن حصر شره في 6 أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. الأول شر الكفر والشرك، وهو أول ما يريد من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه، فإذا يئس منه من ذلك نقله إلى المرتبة الثانية من الشر، وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه. فإن أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، نقله إلى المرتبة السادسة، وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.